نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان الأسباب العشرة الجالبة لمحبة الله عز وجل، والتي كان آخرها مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. وقد عرفت أن هذه الأسباب التي تحول بين الله عز وجل وبين قلب العبد هي أي سبب خلاف أو عكس الأسباب التسعة التي ذكرت. فكل عبد لا يقرأ القرآن وقد هجره، وكل عبد لا يتقرب إلى الله عز وجل ولا يحافظ على الفرائض والواجبات التي أمر بها، وكل عبد لا يداوم على ذكر الله ولا يتحرك قلبه وقالبه لذكر الله عز وجل، وكل عبد يؤثر محب نفسه على محب الله عز وجل، وكل عبد لا يطلع قلبه على أسماء الله وعلى ما تدل عليه من معاني عظيمة، وكل عبد لا يشاهد بر ربه به وإحسانه إليه وعظيم نعمه عليه، وكل عبد لا ينكسر قلبه بين يدي ربه ولا يعظم ربه ولا يقدره حق قدره، وكل عبد لا يختلي بربه عز وجل وقت نزوله ولا يستغفره ولا يتوب إليه ولا يندم، وكل عبد لا يجالس إلا الفاسقين أو الفاجرين ولا ينوبه نصيب من مجالسة الصالحين الصادقين المحبين لربهم، فإن هذا العبد سيكون أبعد ما يكون عن ربه وأبغض ما يكون لربه وأقسى قلب بين جنبه أو بين جنبات صدره. يقول: فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبوب إلى منازل المحبة، ودخلوا على الحبيب وهو الله سبحانه وتعالى، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم محبته، وأن يلم قسوة قلوبنا وقلوبكم، وأن يعافينا وإياكم من أمراض القلوب، اللهم أمين. يقول وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية من سورة التوبة تسمى آية المحاب الثمانين، تسمى آية المحاب الثمانين لأنها ذكرت المحاب التي يمكن أن تخاصم الرب وتقاسمه في قلب العبد، يمكن أن تخاصم الرب وتقاسمه في قلب العبد. فذكرت ثمان محاب: الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشائر والأموال المقترفة والتجارة الرائجة والمساكن المرضية. هذه محاب ثمانية تدخل على العبد وتقاسم الرب تبارك وتعالى في قلب العبد، وهي أيضا محاب فطرية أو محاب تعاهد الناس عليها، وهي أمور يقبل كل عبد عليها، فما من شك أن كل واحد منا يحب أو يكون فينا من يحب أباه أو من يحب ابنه أو من يحب إخوانه أو من يحب زوجته أو عشيرته أو يحب ماله الذي جناه واقترفه، ويحب تجارته الرائجة ومسكنه الطيب الذي يستريح فيه أو يتلذذ به. فهذه محاب طبيعية وليست محاب منبوذة أو محاب مكروهة، إلا أنها جاءت في موضع إن كانت هذه المحاب الطبيعية والتي جرت طبائع الناس على الميل إليها، والتي قد يكون من الخير إعمالها، وقد يكون من الخير وجودها، وقد يكون من الخير حبها، إلا أنها تكون من الشر العظيم وقتما تقاسم الرب تبارك وتعالى في قلب العبد، وقتما تقاسم الرب تبارك وتعالى في قلب العبد. بمعنى أنه تأتي هذه المحبة فتأخذ من النصيب الذي ينبغي أن يكون لله. هذه المحبة قل إن كانت أباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم، هذه محبوبات من أي جنس؟ هذه المحبة من أي جنس؟ محبة الشهوات، لا، من محبة الشهوات. قد عرفنا أن المحبة نوعان، أن المحبة نوعين، النوع الأول محبة الشهوات، وهي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه فقال زين للناس حب الشهوات من النساء. النساء دي ممكن تكون زوجة، ممكن تكون أم، ممكن تكون بنت، والبنين يبقى في علاقة مع الأباء، والقناطير المقنطرة، القناطير دي ممكن تكون وتجارة تخشون كسادها أو أموال اقترفتموها، مش كده؟ وهكذا. في الآية هناك زين للناس حب الشهوات، فدي شهوات أيضا، يبقى حب الأب والابن والمال والزوجة والعشيرة والتجارة والمسكن من أي جنس؟ من جنس حب الشهوات. والحب الثاني والنوع الثاني هو حب محبة محبة الله، محبة التقديس والتعظيم التي هي حب لله تعالى وحده. ومحب الشهوات متداخلة، يشارك الشهوات بعضها بعض، يعني يشارك الولد أبوه ويشارك الزوجة الولد في الحب، أنت تحب الأم والابن، فيكون يشاركوا بعض حب الشهوات، لكن الله عز وجل لا يشاركه أو لا ينبغي حقيقة، مش على الواقع من حيث المطلوب، ألا يشارك الله عز وجل في قلب العبد أحد، لأنه من أحب غير الله محبة من جنس محبته لله فهذا قد جعله ندا لله. الله عز وجل رد ذلك وقال ومن الناس في باب الذم وفي باب التوبيخ، ومن الناس هي موضع الكلام، من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لكن الذين آمنوا والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا الذي ينبغي، وهذا الذي لا بد أن يكون، لأن هذا شرط التوحيد، هذا شرط التوحيد، وهو أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، كما اتضح في الحديث وكما هو ظهر في الآية اللي فاتت دي، لأن هي دي عمدة الباب اللي هي آية الحب أو آية المحبة، واضح؟ والذين أمنوا أشد حبا لله. فشرط التوحيد أن يكون الله والمحبوب الأوحد بجنس بجنس محبته، هي محبة الله، هي محبة التعظيم والتقديس. لكن محبة الشهوات، نحن لا نحب الله محبة شهوات، نحن لا نحب الله محبة شهوات، يعني لا نحب الله من جنس محبتنا لأولادنا، ولا نحب الله من جنس محبتنا لزوجاتنا، ولا نحب الله من جنس محبتنا لأموالنا وتجارتنا، لكن نحب الله عز وجل محبة تليق به من جنس محبته، يعني لا نحب الله إلا الله أو إلا لله، لا نحب الله إلا لله، لأنه هو الذي يستحق ذلك، زي ما أشرحت قبل كده، سواء كان العلاقة بين الحب والمحبوب، سواء كان بكثرة البر، لأي جانب من جوانب البعيث على الحب، فلا تجد مع الله عز وجل من يشاركه في ذلك. واضح كلام ولا ايه؟ فإذا محبة الله لا يشارك فيها أحد، ما إلا محبة الشهوات يشارك الشهوات بعضها بعض. واضح؟ يعني ممكن أحب الأخ وأحب مثلا طعامه وطعامه، أحب زوجة والولد، أحب زوجة وزوجة تانية. واضح؟ هذا كله إيه؟ وارد، هذا كله وارد. هذا كله وارد. فإذا يمكن أن تكون المحاب في الشهوات مشتركة. المهم أن هذا جنس وهذا جنس. يوم أن تختلط الأجناس أو ساعة أن تختلط الأجناس بعضها ببعض، هذا هو الإيه؟ المزيد. يعني إيه؟ افهم المسألة دي. يعني أنت دلوقتي أنت الآن ليس من العيب أن تحب ولدك، ولا أن تحب أمك، ولا أن تحب أبوك، ولا أن تحب عيلتك، ولا أن كذا. ليس من العيب ولا من العار ولا من الحرام. ليس من العيب ولا من العار ولا من الحرام. خلاص؟ يبقى ده إيه؟ لأن ده محبة من جنس معين. ثم أنت تحب الله عز وجل، وقلنا أن هذا شرط إيه؟ من شروط التوحيد ومن شروط الإيمان. يعني لا يصح التوحيد ولا الإيمان إلا به. فأنت عندما تقول أنا أؤمن بالله عز وجل وأفرد الله عز وجل إلها، هذا يستلزم أن تحبه وحده، اللي هو إيه؟ جنس محبة الإله، اللي هي محبة التقديس والتعظيم والانبهار. خلاص؟ الكلام ده اتشرح بقى عشان ما هوش نكرره كتير. طيب، يبقى إذا عندي نوعين من المحبة، نوعين من المحبة. أنا أحب هذا مثلا هذا الشراب، أحب هذا الطعام، أحب مثلا زوجتي، أحب ولدي، يبقى ده نوع من المحبة، وأحب الله عز وجل ده نوع من المحبة، لا يختلط كل منهما بالآخر. إذا ما قامت القضية على أن كل نوع من الحب هو لصاحبه، إذا فإيه؟ فالقضية مستقيمة منضبطة، ما في شك. يعني ما يعيبك انك تحب ولدك، ما يعيبك انك انت تميل اليه، ما يعيبك انك تحب امرأتك وتميل اليه، ما يعيبك انك تحب مالك رحمك الله انك تميل اليه، لا يعيبك هذا. ما دمت تحافظ على محبتك لله التي هي من جنس غير هذا، وتقيمها على ما ينبغي ان تقوم عليه. عندما يحدث الاختلاط وتبدأ هذه الاشياء تقع في موقع لا ينبغي الا لله، فتصرف لها من جنس محبة الله عز وجل، أو تضعها في مقام لا ينبغي، فيبقى أنت هنا حصل خلط بين الأجناس، ويبقى القضية إيه؟ خرجت من حدود الضبط. فالله عز وجل أولا في آية المحبة قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. إيه بقى وجه الندية هنا؟ لم يقولوا خلقوا كخلق الله، ولم يقولوا رزقوا كرزق الله، ولم يسجدوا لهم كما يسجدون لله، ولم يقولوا أعطوا كما أعطى الله، إنما قالوا إيه؟ إنما عملوا إيه؟ أحبوهم من جنس محبة الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم. لو وقف عند يحبونهم هيحصل إشكال. ليه؟ لأن أنا ممكن أكون هذا الناس ممكن يكون ابني، ممكن يكون والدي، ممكن يكون اخويا، مش كده؟ لا. لكن امتى بقى حصل اختلاط؟ يحبونهم كحب الله. فحصل اختلاط بين الجنسين، بين جنس المحبه دي وجنس المحبه دي. فاعطي لغير الله من جنس محبته، اعطي لغير الله من جنس محبته قسط، فصار بسبب هذا القسط ندا لان المتفق أن جنس محبة الله لا تنبغي إلا لله، ولا يشاركه فيها أحد، بينما جنس محبة الشهوات يشارك بعضهم بعضا فيها. واضحة ولا إيه؟ واضحة؟ يبقى بالتالي إذا أنت أحبيت أبوك أكثر من أخوك ما ظلمت، أحبيت مراتك أكثر من ابنك ما ظلمت، أحبيت ابنك أكثر من أمك. المهم إن إيه؟ لا يكون ذلك سببا في التولي عن الواجبات، او في البعد عن المفروضات، او في الظلم، او بعيدا عن الظلم، ودي مقام ثاني. لكن المهم الملك قلبي، يعني حبيت اكثر من ده ما في مشاكل. ليه؟ لان ده من جنس واحد ويصح المشاركه فيه. اما ان تحب من غير الله محبه من جنس محبه الله، هي دي الطمع. ففي الآية الأولى أجمل لنا القضية وقال إيه؟ ما يتخذ من دون الله أندادا. في آية التوبة بقى قال قل إن كان، فصل بقى القضية وبين المسألة أكثر وهداك هداية بينة فيها نوع من التفصيل، فقال بين لك أن هذه المحاب التي هي من جنس محبة الشهوات والتي أنت مطالب أو جائز لك أو مأزون لك أن تحب وأن تعملها، طبعا هذه المحبة يعني في هذا الجانب لا إنكار عليك، لكن إن صارت هذه المحبوبات وهذه المحاب في موقع لا ينبغي إلا لله يبقى هنا إيه؟ يبقى نعود بهذا الفسلان، وقعنا في الخطر الشديد بقى اللي هو يبدأ به بقى فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. واضح؟ فبدأ، فهو ذكر هنا بقى قل إن كان آباؤكم، طبعا الآباء ينتج منهم إيه؟ أبناء، والأبناء بعضهم لبعض يصيروا إيه؟ إخوان، والإخوان إذا تزوجوا صارت إيه؟ عشائر، والعشائر إذا ما تبايعت واشترت صار عندهم أموال وصار لهم تجارات، وهم هذا مع هذا كله يقيمون فيه مساكن كده. فنشوف الترابط، الآباء يكون منهم إيه؟ أبناء، والأبناء بعضهم لبعض إخوان، والإخوان إذا ما تزوجوا صار ده وزوجته ده وزوجته إيه؟ عشائر، والعشائر لابد لها من أموال كقوام للإيه؟ وعصب للحياة فتعمل بها، وعملها بها يكون تجارة، لأن الصناعة تقول إلى التجارة والزراعة تقول إلى التجارة، فلما عبر بالتجارة لأنها منتهى التعامل المادي، منتهى التعامل المادي، الصناعي اللي بيعمل حاجة بيعملها ليه؟ عشان يبيعها مش كده؟ الزارع اللي بيزرع حاجة بيزرعها عشان إيه؟ عشان يبيعها، والراعي اللي بيرعى بيرعى ليه؟ عشان يبيعه، يعني في النهاية كله يقول وكل سعي يقول إلى التجارة، إنك تاخد وتعطي. واضح؟ حتى لو كانت مقايضة فهي تجارة، فلذلك عبر بالتجارة لأنها منتهى التعامل الإيه؟ المادي، منتهى التعامل المادي، وتجارة تخشون كسادها، يبقى لو واحد عنده مصنع وخايف من القفل يبقى داخل في إيه؟ وتجارة تخشون كسادها، لو عنده مزرعة ومش خايف عليها يبقى برضه وتجارة تخشون كسادها. واضح؟ ليه؟ لأن صناعته هتقول إلى تجارة عشان يتكسب، اللي هيصنعه هيعمل ايه؟ هياكله ولا هيستخدمه وهيبيعه وهكذا. واضح؟ فدي قوام، هي دي مقومات الحياة وأركان العلاقات الطبيعية اللي موجودة في الكون. فإن كانت هذه المحاب أحب إليكم، احنا خدنا في السبب السادس من أسباب جلب المحبة ايه هو؟ طب والسابع؟ لا خمسة، معذرة أنا أقول أصل أقول خمس، إصرار محبه على محبك عند غلبة الهوى مش كده؟ والرابع؟ طيب ماشي مش مشكلة، إصرار محبه على محبك عند غلبة الهوى، المعنى ده هو إصرار محبه على محبك عند غلبة الهوى بيتترجم في هذه الآية، يتترجم في هذه الآية. قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، إذا كانت هذه المحاب أحب إليكم، يبقى إذن إيه؟ الموضع الذم وموضع الكلام فيما يتعلق بالذم مرجعه في ما يتعلق بالحب أن تحب، ولا فيما يتعلق بأن تتعارض وأن تغلب عند تعارضها مع محب الله، أي وعند التعارض، عند التعارض. فلذلك قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، وعبر بالحب لله والرسول لأن الحب لله والرسول من أركان الإيمان القلبية، ثم الجهاد لأن الجهاد من أركان الإيمان أو من مقومات الإيمان الإيه؟ العملية. لأن العبد لا يظهر ما في القلب إلا عند أداء الإيه؟ العمل. وأعظم ما يبرز المحبة الجهاد. ليه؟ لأنك عند الجهاد تبتلى وتؤمر بما تكره، تؤمر بما تكره، لكن هذا الأمر الذي تكرهه يحبه الله. فإذا ما جهدت بهذه الحالة عملت إيه؟ فعلت ما يحبه وتكرهه أنت. طيب يبقى معنى ذلك أنك عملت إيه؟ قدمت محبته على محبتك، لأنك لو فعلت ما تحبه مش هتجاهد. لكن لما بدأ يبقى في تعارض بين محبه ومحبك مع وجود ما يدعو إلى تقديم محب نفسك، وهو ما تجده في هذا الأمر من مما تكره من الإيلام، فقدمت محبه على محب نفسك عند غلبات الهوى. لذلك عبر هنا بإيه؟ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، وجهاد في سبيله. طبعا الجهاد يدخل فيه كل معترك يكره ينصر فيه دين الله، كل معترك يكره ينصر فيه دين الله، من أول أن يكون هذا المعترك في القلب إلى أن يكون هذا المعترك فيه باليد، من أول أن يكون هذا المعترك في القلب إلى أن يكون هذا المعترك في القلب باليد. فالمعترك في القلب هو أن تكون تهوى أمورا وتشتهي أمورا، لكن الله عز وجل لا يريدك أن تهواه وتشتهيها، أو بالأصح الله عز وجل يريدك أن تهوى غيرها وتشتهي غيرها. فأنت تهوى أن تركب إلى الأرض وأن تستمتع بملذها وأن تعمل ما تمليه، ما يمليه عليك هواك، بحيث لا يكون هناك قيود ولا يكون هناك ما يعنت ولا يضايق، وهو المعروف باتباع الهوى. يعني واحد ايه عايز يبقى زي ما تقول ايه ماشي بمزاجه، فيبقى من جواه لا يستشعر الحرج فيما يفعل، كأهل الفجور وأهل الضلال إذا زنوا ما استشعروا الإثم في الزنا، وإذا أكلوا الباطل المال الحرام ما استشعروا الإثم في المال الحرام، وإذا ما نظروا إلى ما حرم الله ما استشعروا الضيق، وإذا ما ضاع دين الله في الأرض ما المهم إن هو إيه تجد من داخله، يعني المهم هو ما يريحه، المهم ما يريحه. إذا هذا ده ما تنج إليه النفس. وما يأمرك الله به أن يكون هذه الأمور مبغوضة عندك ومكروهة عندك، مبغوضة عندك ومكروهة عندك، بحيث تكون هذه الأمور إذا بغضت وإذا كرهت صرت من غير كلام ولا حركة تتضايق وتتألم من كل ما يغضب الله عز وجل، حتى وإن لم تتكلم وإن لم تفعل. وده أقل حدود الإيمان، لأن ده الحد ده هو تقديم محب الله على محب النفس، تقديم محب الله على محب النفس. بمعنى إن أنك عندما تتضايق من المنكر فكأنك تكره ما تحبه نفسك من المنكر وتحب ما يحبه الله. يعني انت الان، وده بقى اللي لما نيجي نتكلم بقى على كده اللي هو يعرف، او هنيجي بقى لما نيجي نترجم معنى حلاوه الايمان. لكن دلوقتي بقى فاهم مساله تقديم المحبه على المحاب من اول معترك القلب، من اول معترك القلب. يمكن ان يكون مثلا العبد له شهوه وله رغبه في امر ما، وهذه الرغبه والشهوه تحقق له من الملاذ ومن الهوى ومن الرغبة ومن المتعة ما ما ما ما يستشعرها، لكنه يرى أن المطلوب شرعا والواجب شرعا خلاف هذا الذي هو يريده. فعندما يحب ذلك المطلوب ويبغض او مش يبغض وينكر ويتعدى مرحلة رغبات النفس قلبا، كان كل ده مرحلة ايه؟ مرحلة قلبية مش مرحلة لسانية، لان هو ده اصل الايمان وده اقله، اصله اقله، يعني دي البذرة اللي هي مثقال حبة من ايه؟ من خردل، اللي هي ذرة. يعني النهارده احنا لو نريد ان نزرع عود ذرة طويل يبدأ بماذا؟ بالذرة. لو اردنا ان عود سنبل من البر قمح، اذا ايه هبدا بايه؟ قمحايه دي وزنها ايه وشكلها ايه؟ قد كده صغيره جدا. هو ده الاصل. فاما وجدت منبتا وارضا صالحه واما ماتت وضاعت، لا هي بقيت كحبه ولا انبتت ايه نباتا او سنبله. فعندما يحدث هذا الاعتراك في قلبك زي المرأة فهو مثلا أن تكون متزينة ينظر إليها الآخرون ويعجبون بجمالها ويثنون عليها، تجد لذة في فجورها، فلما تأتي ده تهوى النفس داخلها، لما بيبقى الإنسان بيعمل هواه تعمل هذا وتتلذذ به وتنبسط، بل يصل الحال إلى أنها تنكر المنكر وتحب الإيه؟ المعروف، تبغض المنكر، تبغض المعروف معذرة، تبغض المعروف وتحب المنكر. فلما تنقلب الحال اللي هو بداية تقديم محب الله على محب النفس وبداية المعترك القلبي، فيبقى ايه؟ يبقى بتبدأ تقدم كل ما يحبه الله من في القلب، بحيث ان تجد انها تحب المعروف وتكره المنكر ابتداء قبل ان تعمله. يمكن ما تعملوش، يعني يمكن ما تستطيعش تعمله، او ممكن يعني تغفل، او ممكن يعني يعترضها عوارض خارجيه، اهلها ولا ناسها ولا زوجها، لكن من داخلها يبدا الامر من انها قدمت محب الله على محب النفس، فاحبت المعروف وابغضت المنكر، حتى انها لا تبغض نفسها إذا كانت في موضع منكر، مش غيرها، لا نفسها. بل يبغض العبد نفسه إذا تخيل نفسه في موضع المنكر، زي ما واحد كده يعني يتخيل أنه بيزني، أو مثلا واحد يقول له فيستاء ويستغفر ويسأل الله العافية ويتمعر قلبه ويبقى متضايق جدا أنه يظن أو يعني إيه يتخيل نفسه في هذا المقام، زي مثلا يخبر عن واحد أنه بيفعل منكر فيحمد الله ويسأل الله العافية ويتمعر ويشتد ألمه قلبيا لو أنه في هذا الايه هذا المقام اللي هو مقام فعل المنكرات. يبقى إذن هنا قدم محب الله على محب النفس، وبقيت محب النفس مش هنا تعدم بقى. معنى التقديم هو تقديم محب الله، ليس معناه انعدام محب النفس. يعني لما اقول لك انك مطالب فيما ابوك انك تقدم محب الله على محب نفسك، على محبة ابيك، ليس يعنى ذلك ان انت تقول خلاص ما فيش اب ما اعرفش ابويا وكأن ما فيش لا يوجد في الوجود حاجة اسمها اب، لا ده الناس معناه كده، لكن معناه كما قلت في البداية ارجاع الامور عند يعني الامور عندما تختلط هو ده الخطر. طب ايه التصحيح؟ ان ترجع الامور الى نصابها بحيث يكون هناك اب ويكون هناك حب للاب، لكن هذا الحب لا نعم هذا الحب في حدوده، لا يشارك الله عز وجل وحب الله عز وجل من قريب او من بعيد، بحيث انه له حقه وله حدوده وله ميل النفس اليه في اطار انه اب. يعني ايه في اطار انه اب؟ يعني في اطار انه هو رباني صغيرا وتحمل مشاق فيه وتكلف متاعب تربيتي وتمويل تربيتي وعلمني واواني كسبب و و و و, و, و. اذا صاحب فضل عليا لا شك، صاحب الفضل عليا، ده لا في حدود انه ايه، انه اب مش خلاص. وبعدين في المقابل ان الرب عز وجل له حب من جنس اخر، مش من جنس بقى انه ابويا وانه رباني وانه اداني طعام وصلاة. احنا قلنا ان في انبهار وتقديس وتعظيم اعلى من هذا بكثير. هذا الرب هو الذي له محبة لا ينبغي ان يشاركه فيها احد، بحيث اننا لما امر بامر من الرب، هذا الامر سواء ارضى الاب ام لم يرضيه، فايه انا مطالب بان اقف على ما يرضي الرب، ولا ارجع للايه للاب عشان انظر هل يرضيك ذلك او لا يرضيك. او مثلا اجد انني عندما اصاب في امر ما والامر ده يضايق الاب فارجع عنه لانه سيضايق الاب، ولا انظر هل هذا الرجوع سيغضب الرب ام لا. يبقى اذا قضية المحاب حسمها في ثلاث نقاط، فهمهم كويس قوي عشان ترجم عليهم عمليا. اول نقطة هو ضبط قدر كل محبوب، ضبط قدر محبوب على قدر محبته، بمعنى ان يعرف قدر حب الشهوات ولمن تكون وحب الله عز وجل، وانه لا ينبغي ان يكون الا لله عز وجل. الامر الثاني انه ينبغي ان ينظر عند الطاعة او عند كل اداء او عند كل حركة الى مرضاة الرب، يعني من اعلى لادنى، لا ينظر الى مرضاة اهل الشهوات او الى مرضاة الشهوات. يعني انا عندما اريد ان اتكلم، اريد ان افعل ما، اريد ان اتحرك، اريد ان اصلي اصوم، اريد ان اعامل احد، اصاحب احد، ابيع اشتري، اكل اشرب، اي شيء، لا ينبغي ان يكون نظري على ما هو في محل ارضاء الشهوات، بينما ينبغي ان يكون نظري على ما هو في محل ارضاء رب العالمين. يعني انا انظر عندما اريد ان التحم مثلا، لا يكون نظري من خلال ارضاء الشهوات، بمعنى هل ابي سيرضى، هل امي سترضى، هل زوجي سيرضى، هل لا، لكن يبقى القضية ايه، هل هذا يرضي الرب ام لا. يبقى المقام بعد ضبط قدر كل محبوب على قدره، يبقى انا ساعة ما اجي اعمل اي عمل، سواء كان من المباحات، من المندوبات، من الواجبات، من ترك المكروهات، من البعد عن الحرام، لا يكون نظري الى المحبة الثمانية، هل ده هيضر تجارتي، هل ده هيضر مسكني، هل ده هيضر اموالي، هل هيضر عشيرتي، لا. يبقى المقام ايه، ان طالما القضية احب اليكم، يبقى انا عشان ابعد عن احب اليكم، يبقى ايه، حبط القدر وانظر الى محبة الرب. ويبقى هنا عند ادائي وعند عملي كل اللي يشغلني بذلك هو ايه، محبة الرب. حس ان انا عايز اصلي اصوم اي فعل من الافعال، يبقى بنظر الى مرضاة الرب، لقيت الامر ده او الفعل ده يرضي الرب بايه، بفعله، مش ان انا انظر الى ما الى ان قلب القضية انك تنظر الى ايه، الى المحال. دلوقتي عندي ايه، عندي هو زي ما قلت جنسين من المحبة، وعندي موقفين، موقف التعامل مع المحبة، مع المحبة الثمانية لما ذكروا في الآية اللي هم محبتهم من جنس محبة ال، وموقف التعامل مع الله رب العالمين. الخطر ان يكون دول احب اليك من الله، يبقى انا عشان اضمن ان انا ما اقعش في ان دول يبقوا احب، يبقى خلي التعامل مع من، مع الله سبحانه وتعالى. يبقى طالما انا جعلت التعامل مع الله، يبقى تجنبت وحذرت الوقوع في ان يكون المحبة، بالعكس اللي يحصل هنا ايه في الحالة دي، ان هيكون محب الله احب الي من الاباء والابناء. يبقى كأن العاصم من الوقوع في ان تكون المحبة الثمانية احب اليك من الله ورسوله، تقديم حب الله. طب ازاي بقى، اللي هو التعامل مع الله سبحانه وتعالى في النظر إلى ما يرضيه وما لا يرضيه عند الإقدام والإقحام. يبقى نجعل وجهتي. شوف بقى أنت مثلا لما إبراهيم عليه الصلاة والسلام أقام هاجر في إيه؟ في الأرض القحلاء بوادي غير ذي زرع لا زرع فيه ولا ماء ولا إنس ولا جن ولا أحياء ولا ماء. فقو أول ما تعمل طبعا هنا في إيه؟ في محاب ليه ولدها الصغير، مش ده محبوب للنفس ونفسها هي، مش ده محبوب للنفس؟ وهكذا يعني الأمور دي، يعني بعض المحبة الثمانية موجودة. فلما جت وقامت العلاقة قالت إيه؟ الله أمرك بهذا. يبقى جعلت المنظور إليه والمتعامل معه هو الله، قبل عشان ما تحطش محبها في كفة في مقابلة محب الله. فجعلت التعامل عشان تسلم، جعل التعامل في مقابل. لما فرعون قال لهم لو قطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل، فهم ايه جملة من جملة حطوا القضية طبعا دي محب ليه أنفسهم إخوانهم وأبائهم وأموالهم اللي هتضيع عليهم. فهم راح حاسبينها ازاي؟ إنا إلى ربنا لمنقلبون. موضع في موضع تاني إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. فلما هم حطوا قضية من جهة إنهم حسبوها مش من جهة المحاب ولكن من جهة علاقتهم بالله، قالوا لا ضير. ليه بقى لا ضير؟ ما هو انت هتقول لي لا اصل هم ما عندهمش قلوب، قلوبهم زي الحجر، ما بيحبوش نفسهم ولا بيحبوش عيالهم ولا بيحبوش. لا لا ضير ليه؟ إنا إلى ربنا لمنقلبون. يبقى لا ضير من هذه الجهة، إنا إلى ربنا لمنقلبون. فعدم الضير مش جاء في انهم لن يصابوا في الانفس والاموال، ولا لح يصابوا في الانفس والاموال وبس عشان ما يقعوش في دائرة قل ان كان كذا وكذا احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله حتى لا يدخلوا في الوعيد المترتب فتربصوا حتى يأتي الله بامره ويدخلوا في تربص مع الله بانه سينتقم منهم وسيؤاخذهم بتقديمهم لمحاب شهواتهم على محبة ربهم، فخلوا العلاقة من أعلى، فجعلوا العلاقة بينهم وبين ربهم. فيبقى هنا إيه؟ المحبة دي موجودة طبيعية في النفس، والنفس مجبولة على الميل إليها. ما حدش بيوعز واحد في حب ولده، ولا حد بيوعز واحد في حب مستقبله وشغله وفلوسه وماله وتجارته. كل الناس أحرص على أموالهم وهوه مهما كان، حتى تجد اللي يبقى سفيه ومعتوه وما يعرفش حاجة أبدا، لكن لما تجيله القرش يعرف يميزه من القرش، لأنه يعلم أن هذا إيه بيترتب عليه شهوات من طعام وشراب وحلوى. واضح؟ فيبقى إذا حب الشهوات ده النفس بطبيعتها بتميل إليه. فالصراع مش في أنك أنت تقول من نفس حب الشهوات، ده الصراع أنك أنت تقول للنفس حب الله. واضح كلام؟ الصراع في انك انت مش تقول للنفس حب الزوجة حب الام حب الولد حب النساء حب الاموال. محدش بيوعز نفسه ويجاهد نفسه وعمال يدعي ربنا ويستغيث ويصلي نوافل عشان يحب الاموال، ده هو بيستغيث وبيتبتل وبيتهود ويسجد ويتقرب عشان يقول لي ايه؟ يقول لي ربنا سبحانه وتعالى ويطلب من الله انه يجعل حبه اعظم حب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. يبقى اذا هي الاصل ان هي ايه؟ هتبقى مبلغ العلم واكبر الهم. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، يبقى الاصل ان هي هتبقى ايه؟ هتغر. زين للناس حب الشهوات من النساء، ده الاصل انها زين، مش انك انت ده حاجة مش موجودة، لا ده مزين. يبقى اذا الجهاد او المكافحة او المعترك اللي هيحصل من قلبك وبعدين لسانك وبعدين يدك هيبقى بين ايه؟ تقديم محب الشهوات على محب الله، ولا بين تقديم محب الله على محب الشهوات؟ محب الله على محب. ليه؟ لانه الحاصل ان محب الله محب الشهوات، معذره، محب الشهوات النفس بتميل اليها وملتصقه بها، لانه الاصل ان الناس تخلد الى الارض. الناس كل واحد النهاردة عايز يعيش، كل واحد البر والصادق والفاجر، لكن البار والتقي بيجاهد نفسه انه ايه، انه لا يفتن بهذه الحياة، لكن هو طبيعة بيميل اليها. كتب عليكم القتال وهو ايه؟ كره لكم، مش حب لكم. ليه كره؟ لان حب الحياة وحب الوجود فيها ده ايه؟ جبلي، جبلي بتميل اليه. ما حدش النهاردة يقول له انت هتتاخد تعدم وتبهدل وبتاع، يقول ايه الحمد لله وايه يعني يا ريت. لكن اللي بيحصل انه بيضطرب وبيخشى وبيسأل الله السلامة من هذا. فحبك ده طبيعي، لكن بقى مش كل واحد عنده حب الله مفطور عليه ومجبول عليه. عندما يعني حب الله اللي هو حب المتعارض معه هو التقديم، لكن هو كونك تحب الله عز وجل مفطور على ذلك، انت مفطور، مفطور على الاصل منه، مفطور على القدر الاصلي من حب الله. فاما زكيته واما راعيته حتى نما فكنت من المتقين، واما ايه، واما دسي وانقلب ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قدم الفجور على الايه؟ على التقوى. قد افلح من وقد خاب من دساها. واضح؟ فالاصل ان انت فيك جوده، بس النفس اقرب للغير، للضد، للانقص، لان هو ده المتمالك مع الشهوات. الشيطان يجلب لابن ادم مجرى الدم، وليس الايثار، وليس الترفع، وليس البعد عن النقائص، وليس إصار محب الله يجري من ابن آدم مجرى الدم. يبقى المين محتاج مجاهدة؟ حاجة في دمك موجودة، هي دي اللي محتاجة مجاهدة. يبقى إذن المجاهدة في الترفع على الشهوات، مش إنك أنت بتجاهد نفسك إنك تحب الشهوات أكثر من ربنا، لا، أنت بتجاهد نفسك إنك تحب الله أكثر من الشهوات. طب إيه الطريق قبل ما تقع في المعترك؟ ان تجعل الله قبلتك ووجهتك. ساعة ما تيجي تتحرك تنظر ايرضي الله هذا؟ ايرضي، خلاص اعمل. طب والناس اللي هتزعل دي؟ هنا بقى تيجي بقى المرحلة الثانية بقى، اللي هي النقطة الثالثة، ان يراعى حق كل من المحاب الثمانية بالقدر الذي ازم فيه الله سبحانه وتعالى. يبقى برضو دي مداعمة للاخاتي قبلها، ان انا ساعة ما اجي اعمل ارضي الله بسخط الناس ولا ارضي الناس بسخط الله؟ لا، ارضي الله ولو كان بسخط الناس. طب اعمل ايه بسخط الناس؟ ارضيهم بالقدر الذي اذن الله فيه. يعني ايه بالقدر الذي اذن الله فيه؟ يعني مثلا لا اجد حق الاب، او اذكر في الاباء هذا، قل ان كان اباؤكم، يبقى اذا في الآية صحة الاباء دول اعمل فيهم ايه؟ انا دلوقتي لما اجي هلتحي ابوه هيحلف طلاق على امي وهيطردني من البيت وهتبقى مشاكل ملهاش حدود، ولو انا متجوز هيقول لي تحرم عليا وما تخشليش بيت ومش عارف، وانت وعيالك وانا ولا ابني ولا اعرفك واتبريت منك الى غير هذا. يبقى اذا انا هنا ايه؟ انا مطالب اني ساعة ما اجي اطيع اجعل قبلتي ووجهتي رب العالمين. فده هيفقد المحبة الثمانية، ممكن الأموال تتأثر، التجارة تتأثر، واحد بيبيع ويشتري لما يجي ينضبط بالحلال والحرام ثلاث أرباع بيعه يقف. ليه؟ لأن البيع اللي ماشي بيع إيه؟ باطل. فمراعاة التجارة تختلف عن مراعاة رب العالمين. واضح؟ واحد مثلا لو اتقى الله في أمواله ثلاث أرباع أمواله ترتد لأصحابه، لانها فيها ايه؟ حقوق للاخرين، وفيها نظر، وفيها شبهه. لكن لو راعى الاموال هتكتر، لانه لا ينظر بقى. فدائما هتجد ايه؟ ان عندما تجعل الله عز وجل قبلتك ووجهتك لا بد ان هيحصل تاثير في ايه؟ في المحب الثمانيه، هيحصل تاثير في المحب الثمانيه. تبر امك زوجتك تزعل، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر اخواتك يزعلوا منك، يمكن يقطعوك، اخواتك اللي هم ابن امك وابوك. تربي ابنك على دين الله عز وجل يكرهك لانه عايز يطلع صايع زي الشباب اللي ايه؟ اللي دايس. تكلم ابوك وتطيع ربنا ابوك يقطعك ويطردك. يعني الحاصل ان لابد، انا بضرب امثله يا اخوانا بسيطه كده مش على سبيل الحصر، وهكذا. فتجد انه لابد عند مراعاة الله عز وجل هينعكس ايه الامر على المحبة الثمانية، يحصل اضطراب، يحصل اضطراب. الاضطراب ده يكلف بقى الخطيعة، النقص، الاذى، ايا كان بقى، ايا كان. فانا اعمل ايه؟ اولا من قلنا ايه انك تضبط القدر، المحبة كلها هو على قدره. نمرة اثنين ان تجعل التعامل من باب ان ترضي الله وان كان بسخط الناس. طب والناس؟ اقول لي انحرقوا بجاز يعني روحوا بجاهية؟ لا، مش ده الدين. ما ايه الدين؟ ان ترضيهم بالقدر الذي اذن فيه الله. يعني ابوك ده اللي هو عمال يطلبك، وهو الله عز وجل قال في حقه وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم، ابتداء تعمل ايه؟ اياك ان تقدم محبه على محب الله. ابتداء قل ان كان اباؤكم وابناؤكم الى احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. ده كل المعاني دي عبر عنها الله عز وجل في قوله تعالى ايه؟ فلا تطعهما. كلمه فلا تطعهما دي اللي اتفكت في ايات كثيره في مواضع اخرى. طيب فلا تطعهما يبقى معناه ايه؟ ان ترضي الله، لان هما لما ما تطعهمش ابوك عمال يجاهدك عشان تعمل حاجه. بجاهدك يعني ايه؟ الجهاد بذل الجهد، بذل الجهد يعني ايه؟ يعني بيقدر يزعق يزعق، بيقدر يضرب يضرب، يقدر يمنع مؤتع، يقدر يحبسك يحبسك، يقدر يكتفك ويعلقك. يبقى كل ما يستطيع ان يفعله مجاهده على ان تشرك به. طبعا واحد عمال يجاهدك عشان تعمل حاجه وانت ما بتطعهوش هيزغرك، هيعمل ايه؟ هيتألم ألم شديد وهيسخط منك وهيبقى اذا هيسخط. فالله عز وجل امرك ان ترضيه، ان ترضي الله وتسخطه، لان فلا تطعهما اشتملت على كده، اشتملت على ارضاء الله وايه؟ واسخاط الرجل عمال يجاهدني ده. وفي نفس الوقت وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا، اذا ان تطع الله ولو كان بسخط الناس. نمرة ثلاثة ان ترضي الناس بالقدر الذي اذن فيه الله. القدر الذي ايه؟ يعني وصاحبهما في الدنيا معه. طب ده مش هيرضيه، يعني ده مش هيرضى بيه برضه، ما هو بس هو اللي عندي الحته اللي ربنا اذن فيه. لاننا في الاولى والاخيره مطالب ان اجعل الله قبلتي. في الاولى والاخيره مطالب ان انا اضبط تعاملي على وفق ما اذن الله. يبقى كما قال فلا تطعهما فنفذتها، برجع ايه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة، فايه؟ واضح؟ فيبقى هنا الحاصل ايه؟ الحاصل انني لما اجي بقى في المحاب قل ان كان اباؤكم، طب الاباء وجه التعارض بينها وبين الله عز وجل كثير، وارد وارد. الاباء كان في اول بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لما دعاهم الى دين الله كان للاباء موقف فظيع، كان للاباء موقف، حتى انهم كانوا يحرمون اولادهم من كل ما وسعهم من النعيم واذنوا لهم فيه. مصعب لما امن بالنبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه قومه، كان من اطرف شباب العرب، من اطرف شباب العرب، لما علم ابواه فعلوا فيه ما لا يتخيل، حرموه من كل نعيم كانوا أذنوا له فيه، ثم شددوا عليه حتى أنهم كانوا يجعلونه عاريا بلا ثياب قط. وأمه قالت له سأمتنع عن الطعام والشراب حتى يعيروك، وغير هذا كثير. كل ده إيه؟ من باب إيه؟ مجاهدة الآباء للأبناء في البعد عن دين الله. هنا بقى حب الأب وأمه ده موجود في نفسه ولا مش موجود؟ موجود. فحصل تصارع بين حبه لله، ده جنس محبة لوحده، وبين حبه لأمه وأبيه، فأراد أن يضبط المسألة. فخايف يقع أن يصير الأب أحب إليه من الله، فراح ضبط المسألة في إيه؟ بأنه جعل وجهته وقبلته الله سبحانه وتعالى. فلما جت قالت له امه كانت بتطلع ترتمي على الرمضاء اللي هي الرمل شديده الحراره دون اكل والشراب باليوم والاثنين والثلاثه في ايام والبن والاكل. فكان يضع لها في فمها عودا من اللحاء خشب الشجر ده ويضع فيه اللبن عنوه حتى لا تموت، ويتقول له سأظل هكذا حتى أموت ويعيروك. شو بقى تضغط عليه من جانب تاني، جانب هو ما سمعش الكلام وبتاعه وبعدينه ما رضيش، فهو بقى تموت نفسها هي عشان ويقول لك ويعيروك العرب. وكان عندهم بقى الأمور دي عظيمة الشأن، يا قاتل أمك. فهو يرد عليها والله بقى خلاص يا أمي اللي انت عايزاه وحقك عليا وأنا خلاص هسيبني من الموضوع ده. لا، هي القضية قضية منين؟ انه جاء امر ايمان. فقال والله لو كانت لك 100 نفس. فخرجت نفسا نفسا على ان ارجع عن هذا الامر ما رجعت عنه طرفة. 100 نفس مش نفس واحدة. قطعا للايه؟ للامر، وقطعا لما يمكن ان يعني ترجوه هي. اللي هو هنا عمل ايه بقى؟ عمل ايه هنا يا اخوانا؟ ضربت محب ده لي قدر وده لي قدر. كان بيروح يضع فم الحق كان يسيبها تموت بس حاجه بجاز وما لها بقى. لا، ما كانش بيسيبها، كان ايه اللي غلبه تجاهه ويصبر عليه ويروح يتحنن له كل يا امه يا امه يا امه هذا امر ليس لي فيه حيله والله لا ارجو عن ديني ابدا. وهي ايه؟ خلاص. فاذا هو لما يروح يقول يا امه ممكن يقول لها ايه موتي، او يروح يجيب لها سم بيقول عشان يخلص منها وتروح تلهي البو ترتاح من شكلها. لكن هو عايز ينفذ الثلاث اوامر، عايز يمشي على المنهج اللي هو انه يجعل الله قبلته وجهته بعد ضبط المحب لها قدر وبني قدر ولا يشتركان ولا يتدخلان، وبعدين يرضي الله عز وجل، وبعدين لا يرضي الناس الا بالقدر الذي اذن فيه او اذن به الله سبحانه وتعالى. طبعا الناس القدر اللي هيأذن بيه ده ممكن ما يرضهمش، ممكن ايه ما يرضهمش، لكن هو ما مش بيرضيهم، هو بيرضي الله. يعني اعماله الاولى ارضاء لله، واعماله الثانيه ارضاء لله. مش اعماله الاولى ارضاء لله واعماله الثانيه ارضاء للناس، لانه ارضاء الناس، شوف الشافعي بيقول قوله جميله جدا، بيقول ارضاء الناس لا تعنه لا تعاني، يعني لا تهتم به. قال فارضاء الناس لا تعانه، فإنه لا مأمور ولا مأمول، لا مأمور ولا مأمول. يعني إيه بقى لا مأمور ولا مأمول؟ يعني لا أنت مأمور به شرعا فتقول أنا لازم غصب عني أعمله، ولا حطوله فما تسعاش له. إرضاء الناس لا تعانه، فإنه لا مأمور ولا مأمول. يبقى مالكش دعوه. امال ايه اللي تعاني؟ ارضاء الرب، لان هو ده اللي مامور وايه ومامول، في امل فيه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، يبقى مامول اهو. لكن مين في الدنيا ارضى الناس كلهم؟ مين هو والرهوني؟ مفيش افصح ولا انجح ولا اتقى ولا اعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما استطاع ان يرضي الناس. صح ولا لا؟ يبقى انت هتكون افلح منه؟ ده مستحيل. يبقى انت ده انت لو قلت كده يبقى هلكت. ومع ذلك فشوف بقى لما يقول لك لا مأمور ولا مأمور فلا تعاني. امال ايه اللي تعانيه بقى وايه اللي تهتم بيه؟ رضا رب العالمين. عشان كده احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، لانك انت اوضعت نفسك مواضع الايه؟ الهلاك. وارضيت نفسك موارد الايه؟ الاذى. انت اللي حطيت نفسك في كده، مش حد جاب لك. طيب في نفس الوقت لو انت جعلت يعني قدمت المحبه الثمانيه على محب الله، يعني جعلت ان الله ان الاباء والابناء والى اخره احب اليك من الله ورسوله، اولا بعد ايمان، ثانيا هؤلاء المحاب ليسوا على مزاج واحد. إذا خرجت من المعترك وقلت خلاص أنا أرضيهم وإيه؟ وأرضي بالله عز وجل، يعني عقله هذا كده بشيطان، هل يكون قد حقق مقصود؟ لا. ليه؟ لأنه هذا المذكور في الآية ثماني محاب تجمع في طياتها 80 بل 800 بل 8000 مزاج. يعني الآباء بيخش فيها الأب ومعالة أبوك وجدك وجد جدك وبأمك وبأمك وبأمك وحبلك وعمامك الكبار وكل دول الآباء. وبعدين الأبناء في واحد عنده 10 في 20 في واحد بلغ أولاده إلى 100 وفي من البلغ من الأولاد 700 في بلغ من الأولاد له إيه 700 اللي هو الأولاد والأحفاد والإخوات. أبوك يكون اتجوز 4 وطلق 4 وجوز 4 يعني ده أعرف واحد اتجوز 32 واحدة لدرجة ما كانش بيعرف عياله. مش بضحك ولا بقول نكت إلى غير هذا. والتجارات والمصانع والمش عارف إيه أما تيجي ترضي دول بقى وتجعلهم أحب إليك يبقى إذن لو كان من جهتهم فلن تفلح زي ما قلنا لا مأمور ولا مأمور. ولو كان من جهة نفسك وجعلتهم أحب ينازعك حبهم ولا يرضى منك أحد بنصيب حتى يكون هو الأعلى. يعني تيجي مع ابن أبوك وعمك فتقول يا بلاش عمي خليني نحارب بجهاز خلي أبويا أبويا اللي هينفعه. بعد شوية تكون متجوز بنت عمك فتقول يا بلاش أبويا خلي عمي الأحسن الولية هتتمك تتنازع فلا تصل. يبقى هيتمك في مرام الهلاك لحد فين؟ ها؟ إلى مدى نهاية مش إلى نهاية. لأن بعد ذلك منتظرك هلاك في الآخرة. يبقى إذن لكن لو أنت بقى أرضيت الله بسخط الناس أولا أنت تحب واحد أحد وما يبديه معلوم وما يغضبه معلوم مش كده؟ وفي نفس الوقت تحتملأ قلبه إن الأسباب العشرة دي بقى وبعدين تصل إلى مرضاته. طب هم بقى الباقي دول هيتكلموا عليك لم يكفيك الله إياهم بينما هم لا يستطيعوا وإنت ما لقوا أن يكفوك الله. عشان كده في الحديث بقى لما إيه عائشة بتقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حديث حسن من أرضى الله بسخط الناس من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله منة الناس. ده عايز يكيد لك وده يقرفك وده متضايق منك وده بيسوي لك وده بيعملك وده هيسيب لك المصنع ويمشي وده هيسيب لك المحل ويمشي وده هيسيب لك البيت وتمشي وده ابنك مش عارف تفرش وده كفاه الله إيه منة الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله أوكله الله. شوف بقى أنت بقى لما تبقى موكول إليهم تطلع من دي تعمل لغاية ما خليك تولع في نفسك أو تنط من فوق قبر في ترعة ولا أي حاجة. المهم إن إيه؟ لماذا؟ لأنك لا تصل معهم إلى مؤنة ما ولا إلى حق إلى حدود ما. يبقى إذن لا سبيل للنجاة إلا أن تجعل الله هو الأعلى سواء في حق نفسك او في حق المحاب الثمانية سواء في حق نفسك او في حق المحاب الثمانية. نقطة اخرى ان من اتبع المحاب الثمانية قد يهلكهم باتباعه لهم. يعني انا النهاردة لو ابويا جاء مضل المنكر وانا وقفت قدامه وقلت له قد يكون في ذلك نجاة لي ونجاة لكن لما اتبعوا في المنكر قد يصير طاغوت ويهلك واهلك معه مش كده؟ يبقى اذا قد يكون لمدى نقطه خفيه لكنها مهمه انه انكار او ايثار محبه الله على المحبه الثمانيه رد لمن طغت نفسه او علا. العوام يقول لك يقولوا ايه فرعون تفرعا بانه لم يجد له لم يجد احد يقول له ايه لماذا مش كده؟ فهم يقولوا كده يعني كلمه العاميه دي لا يعني ده كلام عامي لكن شوف بقى اصلها ايه. استخف قومه فاطعوه انهم كانوا قوما فاسقين. والفاسق اذا امر بالفسق اطاع بينما الطائع والبار إذا أمر بالفسق عصى. لما واحد يجي يقول لواحد عايزين نعمل فرقة او اسرة ازيس بين النساء والرجال يقعدوا عرايا ويناموا مع بعض فنادق، لو كانوا ابرار يسمعوا كلام زي ده يعملوا ايه؟ لكن لما يكونوا فسقة وفجرة يطيروا به فرحا. لا يطيع اهل المنكر الا اهل المنكر، ولذلك اهل المنكر يحبون اهل المنكر لانهم اطوع لهم، واهل المنكر لا يحبون اهل البر لانهم اعصى لهم. يعني السر هو الطاعه والايه والعصيان. يعني هو دلوقتي ليه بيدي اعدامات؟ ليه بيتتبع الملتحين مع ان الملتحين شويه غلابه ويمكن يعني معهم؟ ايه السبب؟ انه يعلم ان دول اعصى لهم من بقيه 60 مليون، بينما الباقي اعلان في التلفزيون او اغنيه او مسرحيه او بيان او اي حاجه تجد ايه يعني يلوحون لهم بالموضه مثلا، عايزين يلبسوا البنات كلهم عرايب زي البناطيل اللي بيلبسوها لهم دي، ولا ما اعرفش بيعملوا فيهم ايه. تجد مجرد واحده تيجي في مجله او تيجي في التلفزيون تلاقي كله ايه قطاع من غير امر، يعني من غير افعالنا او مرسوم رسمي. ليه؟ لانهم يامرونهم بما يودونه اللي هو ايه الفسق، فلما تأمر الفاسق بالفسق يطيع، صح؟ تعال أمر الفاسق ده بالطاعة ما أطاع. يعني لما تيجي تقول له صلي، أو مثلا زي بيقولك لو نزلوا قرار إن النسوان تتحجب هتجد النسوان تعمل مظاهرة، مش بضحك. لكن لما يأمر النسوان إنها تلبس مهوات وتمشي في الشوارع هتجد إيه اللي هتعمل هتعمل، واللي مش هتعمل هتسكت، مش ده المظاهر. ليه؟ لانها نفسها تعمل بعد شويه، فيبقى ايه ناس عملت وناس نفسهم الا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما تجدش حد يطرد على منكر، لكن تجد الناس اعترضت على معروف. يعني تجد مظاهرات تقوم ضد تطبيق الشريعه، ما تلاقيش مظاهرات تطالب بالشريعه، واضح؟ وهكذا. فيبقى ايه هي دي القضية، ان انت كل ما كان المأمور فاسق فيبقى طائع للآمر الفاسق، واضح؟ فلذلك ليه فرعون كان بيكره موسى وقومه؟ لانه يرى انهم غير فاسقين، وانهم اذا امروا